مؤخرا بدأوا يخترعوا مش عارف مصحف ايه ولا قرآن ايه والحاجات العبيطة اللي بيطلعوا بيها دي، ان في نقطة في غاية الأهمية. اولا يجب الإقرار ان كفار قريش من العرب ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا اكثر الناس فصاحة واكثر الناس بلاغة، وهم كانوا اقدر الناس على ان هم يقوموا بهذا التحدي لو قدروا. فعقليا ومنطقيا ما دام هم ما قدروش يبقى اي حد بعديهم قطعا ولا شك مش هيقدر، حتى لو افترى واخترعوا طبع اي حاجة، عقلا مستحيل يكون هو ابلغ وافصح واحسن من الناس اللي كانوا عايشين ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء العرب الاقحاح. ثانيا في نقطة تانية، ان كان في حاجة شديدة للاستجابة لهذا التحدي من قبل الكفار. يعني في بعض الناس ممكن يفكر طب ما يمكن الكفار كبروا دماغهم، ما كانوش عاوزين يتعبوا نفسهم في انهم يأتوا بمثل القرآن. فالنقطة الهامة ان كان في دافع قوي وكان في حاجة شديدة لان الكفار يستجيبوا لهذا التحدي ويقتلوه لو يقدروا، اللي هو ايه؟ ان القرآن الكريم وضع في مقابل ان هم ما يستجيبوش للتحدي او ان هم ما يؤمنوش بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يبقى في قتال واستباحة اموال وانفس وجلاء و حاجات كثيرة جدا جدا. فعقلا ومنطقيا كان الأسهل بالنسبة لهم لو يقدروا ان هم يأتوا بمثل القرآن او مثل بعضه، ولا ان هم يخوضوا الحروب والمعارك والغزوات وهكذا. اكيد طبعا الأسهل كان ان هم يأتوا مثل القرآن لو يقدروا، لكن كونهم ان هم لجأوا الى الحرب ولجأوا الى القتال وتركوا الاستجابة للتحدي، او ان هم عملوا قرآن مقابل يعني القرآن اللي جه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ده دليل فشلهم وان هم ما قدروش يستجيبوا للتحدي. كان اهون عليهم طبعا بكثير بدل ما يقتلوا ويشردوا وتسلب اموالهم ويؤخذوا سبايا ويجلوا من بلادهم ومن جزيرة العرب كلها. طبعا ايات قرآنية بتقول كده، ان هم لو كان في مقدورهم يستجيبوا للتحدي وخلصت الحكايه. لا يوجد اي مرجع تاريخي في الكون كله، سواء مرجع تابع للمسلمين او تابع للعرب من ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم او حتى بعده او حتى بعده ب 200 300 400 سنه الى عصرنا الحالي، ان في حد فعلا استجاب للتحدي وعمل قران او 10 سور او على الاقل سوره واحده. أنا النقطة دي هامة جدا بالنسبة لي، لأن احنا دلوقتي لما ندرس سورة العصر من ضمن النقاط الهامة اللي أنا بوجهها كرد على الناس اللي عاملين فرقان الحق أو غيره من اللي هم بيدعوا إن أدي احنا طلعنا بقرآن أهو، إن هل فعلا الخبل والهبل اللي أنتم طلعينه ده يعتبر مثل القرآن؟ يعني إيه؟ يعني واجب اولا لمن يريد ان يستجيب للتحدي انه يدرس القرآن نفسه ويقول القرآن يتصف بواحد اثنين ثلاثة او على الاقل السورة الواحدة من اقصر سور القرآن تتصف بايه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، وبعدين انت بقى وريني مثله وحقق هذه النقاط. لن يستطيع ابدا. في بعض الناس بيعتقدوا ان القضية في مجرد اللغة بشكل بحت. لا، القرآن مش مجرد كلام مرصوص. شوف المعاني وشوف الدلالات وشوف الارشادات وشوف قد ايه الكلام في معاني كثيرة وفي اسرار كثيرة وفي اوجه تفسير كثيرة وهكذا، مش مجرد كلام مرصوف ما فيهوش خطأ اعرابي وخلاص. انا حابب ان انا اقرأ هذه الايات، هي مش موجودة عندكم بس انا اقرأها، وممكن تكتبوا ارقام الايات في سورة الطور الاية رقم 33 و34. ده اول تحدي خالص. ام يقولون تقول بل لا يؤمنون، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول هذا القرآن على الله لكن الله ما قالش هذا القرآن فعلا.